الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 90 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم هو حول حد من الحدود، وهو حد السرقة، حيث عقد المصنف رحمه الله تعالى بعدما ذكر التعزير وذكر حد الزنا وذكر حد القذف، ذكر حد السرقة فقال: باب القطع في السرقة. والسرقة المراد بها في الشرع أخذ مال الغير خفية من حرز مثله، أخذ مال الغير خفية من حرز مثله. وسيأتي شروط حد السرقة. والسرقة محرمة بالقرآن والسنة والإجماع، فمن القرآن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. والإجماع منعقد على حرمة السرقة وعلى القطع ليد السارق إذا توافرت الشروط في ذلك. قال: إذا أخذ الملتزم، الملتزم يدخل فيه المسلم، والذمي الذي التزم أحكام المسلمين فيدخل فيه المسلم والذمي والمعاهد، نعم المسلم والذمي والمستأمن الذي دخل في عقد المسلمين وصار له ما للمسلمين تقام عليه أحكامهم وحدودهم. إذا أخذ الملتزم نصابا، يعني سرق نصابا من حرز مثله، وسيأتي ما المراد بالحرز، من مال معصوم، فيخرج مال غير المعصوم كمال الكافر الحربي ونحو ذلك، لا شبهة له فيه، فخرج المال الذي فيه شبهة على وجه الاختفاء قطع، يعني أخذه خفية فخرج ما إذا أخذه مجاهرة، إذا توافرت هذه الأشياء فهذه هي السرقة. أعيد: إذا أخذ المسلم، إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. لما قرر ذلك، قرر بعد ذلك الأمور التي تخرج من هذا الضابط، فقال: فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها. هو لما قال أن السرقة تكون مأخوذة على وجه الاختفاء، ذكر أبوابا لا تعتبر سرقة، وإن كانت أخذ مال للغير لكنها لا تعتبر سرقة لأنه اختل فيها هذا. قال: لا قطع على منتهب، المنتهب هو الذي يأخذ المال جهارا، جهارا على وجه الغلبة، يكون هناك إنسان معه مثلا سيارة أو معه جوال أو معه شيء أو معه مال، فيأتي بقوته فيأخذ هذا المال منه ويهرب. ومثله قال: ولا مختلس، المختلس الذي يأخذ الشيء خلسة، يعني معتمدا على سرعته وعلى غفلة صاحب المال فيأخذه منه خلسة ثم يهرب، فهذا ليس فيه حد، كما قال لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع. لماذا؟ لأن مثل هذه الأشياء هي بمرأة من الناس، وهو يمكنه الاستغاثة بالناس فيخلصوه منه، وفي المختلس يمكنه الاحتراز فيسلم من هذا الشيء، فهو إنما أخذ منه لأجل أنه غفل ونحو ذلك. قال: ولا غاصب، كذلك الغاصب ليس عليه حد، والغاصب هو الذي يستولي على الشيء بالقوة، بالقوة والجاه، لأجل أنه مثلا هو السلطان أو لأجل أنه هو الأمير أو لأجل أنه رجل له مكانته فيغصب هذا العقار أو يغصب هذه السيارة وهو قريب من الانتهاب. كذلك قال: ولا خائن في وديعة، الذي أخذ وديعة ثم خان وأنكرها، أو عارية كذلك، من خان في عارية يعني جحد العارية، جعلت عنده شيء عارية ثم جحده وقال ما أعطيتموني شيء، هؤلاء ليس عليهم حد السرقة، لكن قد يعزر القاضي. كما قلنا سابقا أن التعزير هو في كل عقوبة لا حد فيها ولا كفارة. طيب، قال ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. الطرار هو الذي يبط الجيب، يعني إنسان جاء إلى أحد واختبأ من ورائه وشق جيبه فأخذ المال الذي كان معه من جيبه، فهنا يقطع. لماذا؟ لأنه سرق وأخذ المال من حرز، جيبه حرز له، بخلاف الذي اختلس أخذ شيئا ظاهرا ولم يكن في حرز مثله. قال ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، يشترط أن يكون المسروق مالا محترم، فخرج ما ليس بمحترم. ما هو الذي ليس بمحترم؟ أموال الكفار الحربيين، هذا ليس بمحترم، وكذلك أيضا الأمور المحرمة كآلات الغناء واللهو والصلبان ونحو ذلك من الأموال المحرمة، فهذه ليست بمحترمة، وبناء عليه فلا يقطع من سرقها، لكنه كما تعلم قد يعزر. طيب، قال فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. فرع على ما سبق أنه لا يقطع من سرق آلة اللهو ولا من سرق المحرم كالخمر ونحوه من الأمور المحرمة. قال ويشترط أن يكون نصابا، من الشروط أن يكون المسروق نصاب، وهذا الشرط الثاني. إذن الشرط الأول أن يكون المسروق مالا محترما، هذا الأول. الشرط الثاني أن يبلغ النصاب، فلو سرق شيئا قليلا فدون النصاب فلا يقطع. وهنا يأتي السؤال، ما هو نصاب السرقة؟ قال وهو 3 دراهم أو ربع دينار أو عرض قيمته كأحدهما. 3 دراهم فضة أو ربع دينار ذهب، والسابق كان الدينار الذهبي يساوي 12 درهم، فحينها 3 دراهم هي بمثابة ربع دينار. قال أو عرض قيمته كأحدهما، يعني شيء من الأعراض، سلعة من السلع قيمتها كذلك. والدليل على هذا النصاب قوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في سرقة مجن قيمته 3 دراهم، والمجن الترس الذي يقي به المحارب نفسه. قال وإن نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. يقول لو أن هذا المسروق نقصت قيمته بعدما سرقه، مثلا سرق شاة قيمتها 10 دراهم، وبعدما سرقها مرضت ثم صارت تساوي الآن 2 درهم، فحينها لا يسقط القطع. لماذا؟ لأن العبرة ببلوغ النصاب عند السرقة وعند إخراجها من الحرز. وكذلك أيضا لو أنه ملكها بعد السرقة، مثلا إنسان سرق جوال أو غيره، ولما سرقه جاء المالك ووهبه له، فنقول لا يسقط القطع. لماذا؟ لأنه قد أخرجه من حرز حينها، وكونه ملكه بعد ذلك لا يسقط القطع، لكن بقيد أن يكون هذا بعد الترافع. فمثلا لما ترافعوا إلى القاضي جاء هذا الرجل صاحب الجوال وقال سرق مني جوال والذي سرقه فلان، فترافعوا إلى القاضي، فالقاضي هنا سيحكم بالقطع. لو جاء صاحب الجوال وقال والله أنا لا أريد أن تقطع يده ولذلك قد وهبت له هذا الجوال، القاضي يقول له لا، الآن انتهى الأمر، ما دمتما قد ترفعتما إلى القاضي فإنه لا بد من القطع. لكن لو كان وهبك له إياه قبل الترافع فيجوز، ويدل لذلك حديث صفوان بن أمية في الرجل الذي سرق منه بردة أو رداء، فقال صفوان: يا رسول الله، ردائي عليه صدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا كان قبل أن تأتيني به؟ فتصدق صفوان لم يسقط الحد عن هذا السارق. ثم قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. قيمة المال المسروق وقت الإخراج من الحرز. أعيد: قيمة المال المسروق تعتبر وقت الإخراج من الحرز. عند إخراجه هل يبلغ نصاب أو لا يبلغ؟ إن بلغ النصاب ففيه القطع، إن كان دون ذلك فليس فيه قطع. فرع على ذلك فقال: فلو ذبح فيه كبشا، يعني في داخل الحرز كبش، لو أخرجه هكذا محمولا قيمته مثلا 10، لكن جاء وقطعه أو قطع منه شيئا وأخرجه وهو دون النصاب فلا قطع، أو شق فيه ثوبا، ثوب مخيوط قيمته 10، قطعه وجعله قماش صار يساوي درهمين وأخذه، فإنه لا قطع عليه. وهكذا قال: أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه، أو تلف فيه المال لم يقطع، لما ذكرنا سابقا من أن العبرة ببلوغ النصاب هو وقت إخراجه من الحرز. قال: وأن يخرجه من الحرز. الشرط الثالث أن بعدما ذكر أن يكون المال محترما وأن يبلغ نصابا، أن يسرق من حرز، أن تكون السرقة من حرز. ما هو الحرز؟ سيأتي أن الحرز المراد به المكان المعد لحفظ هذا المال عرفا، المكان المعد لحفظ هذا المال عرفا، وهذا يختلف باختلاف الأموال. قال: فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. يقول: اشترط أن يكون قد سرق من حرز، فلو أنه سرق من غير حرز فلا قطع، وهذا لأنه حينها أخرجه من غير حرز، فلو أنه وجد مالا ملقى في الشارع فأخذه فلا سرقة، لأنه ليس حرز المال الشوارع. ولو أنه وجد مثلا أموال نقدية وضعها صاحبها فوق زجاج السيارة مثلا فأخذه، فإنه لا قطع عليه لأنه لم يسرقه من حرز. ونعم، ثم ويستدلون لذلك بحديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه، بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني من أخذ من الثمار بيده وأكل ولم يتخذ شيئا في ثيابه وجيوبه فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ثم قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، الجرين الإناء والوعاء الذي توضع فيه الثمار، فعليه القطع، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ففرق بين ما سرق بعد وضعه في الحرز وبين ما سرق قبل ذلك. ثم قال: وحرز المال ما العادة حفظه فيه. هذا الحرز ما العادة حفظه فيه؟ المكان الذي يعد عادة مكانا لحفظ المال. قال: ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. الحرز يختلف باختلاف الأموال، حرز الأغنام ليس كحرز الأموال. حرز مثلا السيارة ليس كحرز الشاة، فحرز هذه تختلف عن حرز هذه. والبلدان، بعض البلدان فيها أمن فيشدد في الحرز، وبعضها يختل الأمن فيصبح الحرز يعني ضيق، بمعنى أنه قد يكون أخذ مثلا المال من داخل البيت حرز، وقد يعتبر عند اختلال الأمن ليس بحرز، وإنما الحرز حينما يوضع في الخزائن ونحو ذلك. الشاهد أنه يختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، لأن هذا له ارتباط بهذا الأمر، ولذلك يرجع فيه إلى العرف. قال: فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. طيب، ما هو حرز الأموال والجواهر والقماش ونحوها؟ يقول هذه في العادة أنها تحرز في البيوت وفي الأبنية بالأبواب والأغلاق الوثيقة. ما يأتي أحد ويضع أموال في سيارته فتسرق فيقول أريد حد السرقة يقام عليه، نقول لا، لأنه ليس حرز المال في السيارة مثلا، أنت فرطت. قال وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. حرز البقول النباتات التي لا ساق لها كالبصل والكرات والبطيخ ونحو ذلك، توضع في الشرائج وهي الشبوك التي توضع فيها إذا كان هناك حارس في السوق، لو جاء أحد وسرقها من هذا فإنه يقام عليه حد السرقة. قال وحرز الحطب والخشب الحظائر، الحطب والخشب توضع في الحظائر وفي الأحواش ونحو ذلك التي جرت العادة بحفظها فيها. قال وحرز المواشي الصير، المواشي حرزها أن توضع في الشبوك وفي الحظائر، هذا حرزها، فلو جاء وقطع وسرقها من هذا فإنه يعتبر حد، لكنه لو أنها كانت خرجت وندت من الحظيرة ثم أخذها فلا قطع عليه. وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا، إذا خرجت إلى الرعي فحرزها ما هو؟ أن تكون في المرعى وأن يكون الراعي ينظر إليها. الشرط الرابع قال وأن تنتفي الشبهة، أن تنتفي الشبهة من السارق، لأنه إذا وجدت شبهة فلا قطع، فالقاعدة تقول أنه تسقط الحدود بالشبهات، وقد ورد في ذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود بالشبهات. فرع على هذا فقال فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء. لما قلنا أنه لابد أن تنتفي الشبهة، لو قطع على لو سرق من أحد أصوله أو فروعه فلا قطع عليه، لو سرق من أبيه أو من أمه أو سرق من ابنه أو من بنته فلا قطع عليه لوجود شبهة الملك. قال ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه، الأقارب لو قطعوا ووجدت الشروط السابقة، مال محترم، حرز، نصاب، وانتفت الشبهة، فإنه قد يقطع الأخ إذا سرق من أخيه والقريب إذا سرق من قريبه، لأن القرابة هنا لا تؤثر ولا تمنع القطع، فنستدل بعموم أدلة السرقة. قال ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه، لو أن أحد الزوجين سرق من الآخر، جاءت الزوجة وسرقت من مال زوجها فلا قطع عليها ولو كان المال محرزا، ولو كان المال في الخزينة ونحو ذلك، لما ورد أن عمر رضي الله تعالى عنه حكم في غلام سرق مرآة زوجته فقال لا قطع عليه، لا قطع عليه، وهذا في رقيق. قال ابن قدامة وإذا لم يقطع عبده بسرقة مال زوجته فهو أولى، ولأن كل واحد منهما يرث من الآخر، وفي العادة والعرف أنه كل واحد يتبسط من مال الآخر. قال وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه إلى آخر كلامه. الآن هنا ذكر أحوال يدرأ فيها الحد لوجود الشبهة كذلك، منها قال إذا سرق عبد من مال سيده فلا حد، أو سيد من مال مكاتبه، إنسان سيد سرق من مال المكاتب الذي يؤدي إليه دين الكتابة، قال أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس فلا قطع، لو سرق من بيت المال فلا قطع لأنه له في المال حقا، فتكون شبهة تمنع إقامة الحد، أو من غنيمة لم تخمس، لم يخرج منها الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه الآية، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، فقير سرق من أجرة وغلة وقف وضعت للفقراء فهو منهم، لكن لأجل شبهة الملك هنا لا يقام عليه حد السرقة، أو شخص من مال فيه شركة له، شخص من مال هو شريك مع شركاء لهم هذا المال، فلو أخذ منه فلا قطع عليه. كل هذا لوجود الشبهة وهي شائبة الملك. قال: أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. كذلك إذا سرق أحد من أقاربه الذين لو سرقوا منه لم يقطع، مثل الأصول والفروع، فلو سرق ابن من أبيه أو أب من ابنه فلا قطع. قال: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع. هذا الشرط الخامس، ثبوت السرقة. كما قلنا في الزنا ثبوت الزنا، هنا نقول ثبوت السرقة. وثبوت السرقة بأحد أمرين، إما بالإقرار، إما بالإقرار أو بالشهود. ولذلك قال: إلا بشهادة عدلين، فلا بد أن يشهد شاهدان، ويكون هذان الشاهدان ممن تقبل شهادتهما، ويصفان السرقة بأنها وقعت من كذا وكذا من حرز، ويتثبتان من هذا، فهذا هنا يقام عليه حد السرقة. الطريق الثاني لإثبات حد السرقة الإقرار، بأن يقر على نفسه بأنه سرق، حيث قال المصنف: أو إقرار مرتين. واشترط للإقرار أمران، الأمر الأول أن يكون الإقرار مرتين، وهذا بناء على المذهب، وسبق أن ذكرنا في الزنا أنه أيضا الأقرب أن يقال أنه يكفي في الإقرار مرة واحدة. القيد الثاني ألا ينزع عن إقراره حتى يقطع، يعني يظل على اعترافه بالسرقة حتى يقام عليه حد القطع. الشرط السادس من شروط السرقة قال: وأن يطالب المسروق منه بماله. أن يطالب المسروق منه بماله، فلو لم يطالب فلا يقام الحد. قال: وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى. الآن بدأ يتكلم على طريقة إقامة حد السرقة، فقال: أولا قطعت يده اليمنى، القطع يكون لليد اليمنى، وذلك في قراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة وهذه قراءة يعني لا شك أنه لا يقرأ بها في المصحف، لكن القاعدة عند أهل العلم أنه يستدل بها، وتكون مفسرة للقراءة المشهورة: فاقطعوا أيديهما. ولأن الصحابة قاطعوا اليد اليمنى، ولأن الغالب أن اليد اليمنى هي التي تسرق، فهي التي تستحق الجزاء. قال: من مفصل الكف. موضع القطع من مفصل الكف، الكف هذه، فمن مفصلها، هذا الذي ورد عن الصحابة. قال: وحسمت، يعني بعد القطع تحسم بالزيت، تحسم بالزيت، فيؤتى بزيت مغلي فتحسم به حتى يقف، حتى تموت العروق هذه، ويقف نزف الدم كي لا يموت من الـ من الـ من الـ من القطع. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق سارق: اقطعوه واحسموه. والحديث وإن كان إسناده ضعيفا، لكن على هذا العمل. مع تقدم الطب قد توجد طرائق يقف فيها نزف الدم، فإذا وجد ذلك فحينها يعمل به ولا يلزم حسمه بالزيت. ثم قال: ومن سرق شيئا من غير حرز، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، أضعفت عليه القيمة ولا قطع. من سرق شيئا من غير حرز، من سرق شيئا من غير حرز، ثمر ما زال ما وضع في الصناديق، أو ماشية من غير حرزها، فإن عليه أمران، فإن عليه أمران. الأمر الأول أن يردها، الثاني قال أضعفت عليه القيمة، يعني يكون عليه غرامة مثلي ما سرق، مثلي ما سرق. والدليل حديث عمرو بن شعيب السابق: فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فلما أسقط عنه الحد جعل عليه غرامة مثلي ما سرق، ولا قطع كما قال المصنف، قال: ولا قطع، فلا نجمع عليه التضعيف والقطع. بهذا نكون انتهينا من باب السرقة، نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.